من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فيكم السلام ورحمه الله. وصلنا الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ اشده صحيح ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ اشده منتهى شبابه وشدته وقوته. قال مجاهد 33 سنة. وسئل مالك عن الأشد قال هو الحلم. إذا اختلفوا في تفسير الأشد، قيل إنه 33 سنة وقيل إنه ماذا؟ إنه بلغ ماذا؟ الحلم. آتيناه حكما وعلما، فالحكم هو النبوة والعلم هو الفقه في الدين. وكذلك نجزي المحسنين قال ابن عباس المؤمنين، قال الضحاك الصابرين على النوائب أي المصائب كما صبر يوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني امرأة العزيز. ما معنى راود أصلا؟ المراودة هي تكرار المحاولة. محاولة ماذا؟ محاولة الإغواء. نقول مثلا راود الكلب حتى يدخله القفص أو يريد أن يصيد أسدا، راود يعني ماذا؟ كرر المحاولة بماذا؟ بطرق مختلفة. فمعنى ذلك أنها كانت تراوده بالفحشة أكثر من مرة حتى صرحت له في هذه المرة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب يعني امرأة العزيز. والمراودة طلب الفعل مرة بعد مرة كما ذكرت. وغلقت الأبواب أي أطبقتها. أطبقتها لماذا؟ غلقتها بقوة. وكانت سبعة، كانت هذه الأبواب ماذا؟ سبعة. وقالت هيت لك أي هلم وأقبل. وفي قراءة هئت لك. هئت لك معنى هئت لك أي تهيأت لك تزينت لك. فصرحت له بطلب الفاحشة. وقول تعالى التي هو في بيتها لم يقل ماذا هي، كانت ماذا كانت اصلا ينايهم اخطر ان يقول وراودته سيدته ان يقول راودته التي هو في بيتها الاول. طب لماذا لم يقل سيدته؟ لتحقيرها، لانها لما راودته بطلب الفاحشه اصبحت ماذا؟ لا تستحق ان تكون سيده له، هي بحق السيده له. فالله أراد أن يحق لماذا؟ أن يحق لشأنها. فقال التي هو في بيتها كما باسم الموصول كما يقول يعني ما هذا الرجل هذا لشيء. فالله عز وجل أراد أن يحقرها التي هو في بيتها. وقالت هيت لك أي هلم وأقبل. قال أبو عبيدة قال ابن مسعود رضي الله عنه أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هيت لك. عندكم هيثة؟ نعم هيثة. فضي هيثة هذه قراءة أخرى. نعم فضي هيثة ليس هيثة، عندي هيثة أيضا. قال أبو عبيدة لأن هذه القراءة قراءة هيثة لك. هيثة لك هيثة لك صح؟ يعني الياء هذه تكون همزة والهاء مكسورة تزينت. قال أبو عبيدة كان الكسائي يقول هي لغة الأهل حرام رفعت الحجاز ومعناه إلي تعالى. قال يوسف لا عند ذلك معاذ الله. وهذا شيء أن المؤمن أول ما يدعى على المعصية لا يعني لا يتوكل على قوته وحوله وإيمانه، إنما ما لا يستعيذ بالله. فأول كلمة قالها ماذا؟ قال معاذ الله. وهذا القول كان قبل الفعل، قبل الهروب، قبل استباق الباب استعاذ بالله عز وجل، هو اللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذ به. نعم قال معاذ الله أي أعوذ بالله وأعتصم بالله مما دعوتني إليه. وقال تعالى غلقت لم يقل أغلقت، لأن التغليق أشد إحكاما مما من الإغلاق. لم يقل أغلقت لم قال غلقت، لأن فيه ماذا؟ فيه تضعيف، والتضعيف يدل على الشدة. قال معاذ الله إنه ربي يريد أن أزوج في قطفير سيدي أحسن مثواي أي أكرم منزلي، هذا قول أكثر المفسرين. وقيل الهاء إنه يعني راجعت إلى الله تعالى، يريد أن الله تعالى ربي أحسن مثواي أي آواني، ومن بلاء الجب عافاني. وهذا فيه حفظ يوسف، يقول بالتفسير الأول وقول أكثر المفسرين فيه حفظ يوسف للجميل، والجزاء الإحسان إلى الإحسان، فما أراد أن يكون سيده في في في أهله. نعم، فهذا يدل أنه مما يعني يسهل ترك الفاحشة ماذا؟ تذكر حقوق المخلوقين، وهذا ليس فيه ترك الفاحشة للناس، لا، لأن الله عز وجل، وهذا له نظائر في الشريعة، الله عز وجل ماذا؟ عندما سئل مثلا ما أعظم الإثم؟ فقال ماذا؟ أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك، فذكر ماذا؟ حق الجار حتى لا يقع الإنسان في هذه الفاحشة. نعم، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فجعل أن الزاني لا يفلح أبدا، يعني يصح للسلبية على ماذا؟ على نادي الفاحشة، فاحشة الزنا ماذا؟ صاحبه لا يفلح أبدا، معنى لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ذاتا، فيصاب في الدنيا كما يقول ابن القيم في الدواء، الدواء ماذا؟ بضيق الرزق وظلمة الوجه. نعم، فله عقوبة في الدنيا والآخرة. لا يفلح الظالمون، يعني إن فعلت هذا فخلت في أهلي بعدما أكرم مثواي فأنا ظالم ولا يفلح الظالمون. وقيل لا يفلح الظالمون أي لا يسعد الزناة، والآية تحتمل المعنيين، كلا المعنيين داخلان فيها. ولقد همت به وهم بها، والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه، وهذا من عظمة القرآن ولطافة ألفاظه، لم يذكر مع أن هذا المشهد مشهد ارتكاب فاحشة وزنا، لم يذكر إلا بماذا؟ إلا بألفاظ جميلة جدا لا تثير الشهوات، فهمها عزمها على المعصية والزنا. وأما همه فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حل الهميان أي سروانه وجلس منها مجلس الخائن أي الزاني، وهذا ليس بصحيح، هذا القصة ليس بصحيح ابن عباس ولا تصح عن يوسف عليه السلام. وزعم بعض المتأخرين أن هذا لا يليق بحال الأنبياء. نعم، شيخ الإسلام له كلام جيد في الحشية عندكم، قال شيخ الإسلام في دقائق التفسير: الهم اسم جنس تحته نوعان، كما قال الإمام أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إسرار، وقد ثبت في الصحيح خطرات يعني أفكار، وقد ثبت في الصحيح إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه وإذا تركها لله كتبت له حسنة، ويوسف هم هما تركه لله، لذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء الإخلاصي. أما ما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده، هذا موجود في التوراة وأمثال ذلك، فكل مما لم يخبر الله به ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقبحا فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، يعني هذه القصص التي نقلت في التفسير عن اليهود نقلوها، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا حرفا، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا حرفا واحدا. مجموع ليس هو لم يؤلفه، لكن جمع من كلامه. نعم، ولا هذا ليس قول معانا الله، هذا يدل على أن هذا أنه ما فعل صحيح. وأيضا لو رأى صورة أبي يعقوب عضا وهذه الأشياء، هذا ليس فيه فضل إذن، لأنه ترك المعصية كأن أباه يرى، ولو كان أبوه موجودا لن يفعلها، فهمت؟ فترك المعصية كأنه ترك المعصية لأجل أبيه يعني. لأن فإن هذا لا يصح هذا. ما حل الهمية؟ حال الأنبياء؟ حل الهميان السروال، يعني خلع ملابسه، الهميان السروال كأنه حل رباط السروال، حل رباط السروال. قال تم الكلام عند قولي ولقد همت به، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربي على التقديم والتأخير. فالهم هذا هم النفس، بعضهم قال هم بها أي هم أن يضربه، لا نحتاج إلى هذا التأويل، الهم هم النفس. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، كأنه جاءه الشيطان خاطر الشيطان ثم ماذا؟ استعان وتركه. نعم، فالهم هم النفس ليس هم الضرب مثلا، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه رأى البرهان فلم يعين. نعم، هو هم بحكم البشرية ولم يفعل. لماذا؟ لإيمانه العظيم. كما يقول ابن القيم كان همه هم خطرات فتركه لله فأثابه عليه. وهمها كان هم إصرار، وهم الإصرار يعاقب الإنسان عليه. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام في الحاشية مرة أخرى، يقول هم خطرات وهم إصرار. الهم الذي لا يعاقب عليه الإنسان هو هم الخطرات، فهمت؟ بل لو تركه يثاب. أما هم الإصرار يعاقب عليه. ما الدليل؟ هم الإصرار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ كان حريصا على قتل صاحبه. هذا هم ماذا؟ إصرار. كالرجل الذي خرج من بيته ليشتري مثلا الخمر، يعني فعل الدكان مغلق لم يشتري الخمر لكنه يأثم. كالرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أصلح من هذا، أصلح من هذا الحديث الذي في الصحيح، الدنيا لأربعة نفر، فذكر منهم ماذا؟ رجل عمل بمعصية الله، ورجل قال لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمل فلان فهما في الإثم سواء، مع أن الآخر هذا لم يعمل أصلا، بل كان ماذا؟ مصرا على العمل لو كان عنده مال. نعم. إذا خرج لمعصية الخمر وكان دكان مغلقا هل يأثم ثمن شيء؟ لا، لابد أن نفرق بين أمرين. الأخوة يسأل سؤال مهم، هل نقول بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الوزن سواء؟ ما معنى؟ لابد من تأويل هذا الحديث. عندنا شيئان، عندنا النية والعمل، هما في الوزن سواء أي في وزن النية. ما الدليل على هذا؟ ما يدخل دليل على هذا؟ حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب الصحابة أتوا النبي فقالوا ذهب أهل الدثور بأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول ومن يتصدقون بها، فالصحابة تمنون أن يكون عندهم ماذا؟ مال كالأغنياء يتصدقون به. هل قال لهم النبي أجركم كأجرهم لأنكم تنوون؟ لا، أوصلهم إلى ماذا؟ إلى التسبيح بعد الصلاة. فلما علم الأغنياء بهذا سبحوا أيضا، فقال علم أخواننا هذا ففعلوا ما فعلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يقل لهم أنتم مثلهم. فعندنا نصوص جاءت بماذا؟ جاءت تقول إن من نوى الخير يؤجر كالذي فعله. هذه النصوص لابد أن تؤول هذا التأويل لجمع بين النصوص. يعني مثلا إن بالمدينة الأقوام ما مسرتم مسيرا ولا قطعتم وادين إلا وهم معكم حبسهم العذر، قالوا هم بالمدينة، قال لهم وهم بالمدينة شاركوكم الأجر. أجر ماذا؟ أجر النية ليس أجر العمل، لأن الله هو الذي أعطى الذين جاهدوا القدرة على الجهاد والمال ولم يعطي هؤلاء، فلا شك أنه فضل من أعطاه على من لم يعطيه، والناس الدرجات. فلا صح أن يقال إنهم متساوون في الإثم ولا متساوون في الثواب، فالإثم يكون على النية والثواب يكون على النية لمن لم يفعل يعني. طيب، قال ولقد همت به ثم ابتلى الخبر عن يوسف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم. طب ما هو البرهان أصلا؟ الإيمان الذي في قلبه. قال بعض أهلي الحقائق الهم همان، هم ثابت هو إذا كان معه عزم وعقد ورضا، مثل هم امرأة العزيز والعبد مأخوذ به معاقب. هم الإصرار هذا هو الهم الثاني معاقب عليه. وهم عارض وهو الخطرة، فكرة تأتي وتذهب، وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم، فمثل هم يوسف فالعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم به أو يعمل، كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فلا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فلا أكتب له بعشر أمثالها، وإذا تحدث من يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فلا أكتبها له واحدا أو بمثلها. لولا أن رأى برهان ربه، اختلفوا في ذلك البرهان. قال قتادة وأكثر المفسرين إنه رأى صورة يعقوب، وقلنا هذا خطأ، ويقول له يا يوسف تعمل وعمل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء. قال الحسن وسعيد ومجاهد وعكرمة والضحاك إن فرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على أسبوعه، كان كل هذا كله من الإسرائيليات. وعن علي بن الحسين قال كان في البيت صنم فقامت المرأة وسترته بثوب فقال لها يوسف لما فعلت هذا؟ فقالت استحييت منه أن يراني على المعصية من الصنم. فقال يوسف تستحين مما لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه، فأنا أحق أن أستحي من ربي وهرب. قال جعفر بن محمد البرهان النبوة التي أودعها الله في صدره، هذا هو الصحيح، الإيمان في قلبه، حالت بينه وبين ما يسخط الله عز وجل وهو أقرب إلى الصواب. إذن المرهان وماله؟ الإيمان في قلبه. لولا أن رأى برهان ربه جواب محذوف، لولا أن رأى برهان ربه لوقع في المعصية، لوقع في المعصية. لوقع المعصية يعني فعلها، وقع فيها فعلها. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالسوء هو الإثم، وقيل السوء القبيح، والفحشاء الزنا، إنه من عبادنا المخلصين. فهذا دليل على ماذا؟ أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني يوسف عليه السلام لأنه كان محسن ومخلص حفظه الله في ماذا؟ في وقت الفتنة، في وقت المعصية. فهذا فيه دليل أن العمل الصالح يحفظ الإنسان في وقت الفتن، وإنه من عبادنا المخلصين. فمن أخلص الله عز وجل خلصه من السوء والفحشاء، والجزاء من جنس العمل. نعم، ولذلك قال مخلصين. ما معنى مخلصين؟ ما الفرق بين مخلصين ومخلصين؟ مخلصين أيما أعظم؟ أيما أعظم، مخلصين أم مخلصين؟ مفعول. لماذا؟ الله. لأن الله هو الذي أخلصه. المخلص هذا من فعله، والله عز وجل لا يخلص إلا من كان مخلصا. لا يختار مخلصين، يعني ماذا؟ المختارين. ولجزاء من جنس العمل، الله أخلصه لأنه ماذا؟ مخلص. فلما كان مخلصا خلصه الله ماذا؟ لما أخلص العبادة لله خلصه الله عز وجل من هذه الفحش، نعم، وعصمه منها. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. استبق الباب ذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرا مسارعا إلى باب البيت هاربا، وتبعته المرأة لتمسك الباب حتى لا يخرج يوسف. فسبق يوسف وأدركته المرأة فتعلقت بقميص من خلفه فجذبته إليها حتى لا يخرج. فهذا فيه دليل أن الإنسان عندما يرى المعصية عليه أن يفر منها. قال تعالى فتروا إلى الله، لا ينتظر يقول لا أنا بأس أن أشاهد هذه المعصية، يمكن أن أنكر. وهذا له نظائر في الشريعة، في مثلا في الدجال، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من سمع بالدجال فليمنع عنه. لا تقول لا بأس أنا سأقف أمامه لعلي أحذر الناس منه مثلا، أو لعلي أدعو الناس من هذه المعصية، وأما في موقع الفجور لأدعو الناس، لا، قبل أن تأمل على نفسك. فاستبق الباب هو فر من الفتنة، لأن التأخير قد يقع فيها، التأخير من الفراج في الفتنة والمعصية. فعليك أن لا تزعم الشجاعة أمام الفتن، كما يقولون ماذا؟ المؤمن لا يكون جبانا إلا في موضع المعصية يفر. يعني المؤمن لا يفر إلا في هذا الموضع، لا يفر إلا في هذا الموضع. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. قدت شقته من دبر أي من خلف. فلما خرج لقي العزيز، والعزيز أن يوسف جرى إلى الباب. من لو يعلم يقين ماذا؟ أن الباب مغلقة، سبعة أبواب مغلقة أصلا، ويعلم أنه لا يستطيع أن يفتحها، فأخذ بالسبب الذي يستطيع فعله، وهذا من التوكل، من فصل التوكل، أنه أخذ بالسبب حتى وإن كان ضعيفا. وهي بضاعة في توكلها وكفرها، وتعلم أن الأسباب قوية ولا يستطيع أن يخرج، جرت خلفه. كان يمكن أن تجلس وتقول له لا تستطيع أن تخرج، في النهاية أنا سأجبرك على أن تفعل الفحش، مع أنها بعد ذلك جرت خلفه. فهذا دليل أن أهل الباطل مهما قويت أسبابهم ماذا؟ يخافون، وأن أهل الحق مهما ضعفت أسبابهم يتوكلون. يعني نعم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أي شقته من دبر أي من خلفه. فلما خرج لقي العزيز، وقوله والفيا أي وجد سيدها لدى الباب، أي وجد زوج المرأة قطفير عند الباب جالسا مع ابن عم لراعين. يعني يقول إنه جالس مع ابن عمي، يعني هذا الإسماعيل كما يذكرون. فلما رأته هابته، لما رأته ماذا؟ هابته، خافت منه. نعم، قالت سابقة بالقول لزوجها قبل أن يتكلم زوجها، هي قالت أولا، وهذا دل على هذه المرأة كانت ذكية جدا، يعني شيطانة. قالت سابقة بالقول لزوجها، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل ما جزاء من أرادني بسوء. لماذا؟ حتى تثير غيرته، تقول أنا أهلك، يعني لم تقل من أراد بي، قالت بأهلك حتى تثير غيرته، ولا لا تعلم له زيوت كما سيأتي، ها؟ فتقول أنا أهلك، فكيف يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ نعم. قالت سابقة بالقول لزوجها ما جزاء من أراد بذلك سوءا يعني الزنا، ثم خافت عليه أن يقتله فحددت العقاب لأنها تحبه، حددت العقاب فقالت إلا أن يسجن. لماذا قالت يسجن ولم تقل فرعون عندما هدد موسى بالسجن ماذا قال؟ قال إن لم تنتهي يا موسى لأجعلنك من المسجونين. ما الفرق بين المسجونين ويسجن؟ ما الفرق؟ المسجونين اسم مفعول، يقولون الاسم يدل على ماذا؟ على الثبات والدوام، والفعل يدل على ماذا؟ على التجدد والحدوث. ففرعون أراد أن يجعل موسى في السجن دائما، وإلا تريد أن يكون يوسف في السجن هي تحبه، فقالت لم تقل إلا أن يكون من المسجونين، قالت إلا أن يسجن، لأن الفعل يدل على ماذا؟ فترة معينة ويخرج. نعم إلا أن يسجن. وهذا دليل أن أهل مصر متخصصين في السجون يعني. فرعون يوسف ولا يتنسى الشيء. فأول ما أول ما قالت له إلا أن يسجن أن يحبس أو عذاب أليم أي ضرب بالصياد، حتى حددت العقاب حتى لا يقتله. فلما سمع يوسف مقالتها قال هي راودتني عن نفسي، وأنا أدل أن صاحب الحق لا يحتاج إلى حلف ولا يحتاج إلى كلام كثير، يعني لم مثلا لم يحلف كما يقولون عندنا، يقولون قالوا للسارق احلف قال جاء الفرج، تعرفون هذا المثل يعني إذا قلت للسارق احلف تقول جاء الفرج لا أحلف بها جميل يعني. فهو لم يحلف لأنه يعلم أنه صادق، قال هي راودتني عن نفسي بكلمات قليلة بين براءته. نعم بين براءته قال هي راودتني عن نفسي، يعني طلبت مني الفاحشة فأبيت وفررت. هذا هناك مثل أيضا القرآن كما قلت قبل ذلك في أمثال، هناك بعض المتقدمين كتبوا كتابا فيها اسمه أمثال القرآن، هناك أمثال الناس يقولونها ويمكن أن تستدل عليها بآيات من القرآن. عندنا مثلا اسمه ماذا؟ ها تعرفون ضربني وبكى وسبقني واشتكى، تعرفون هذا المثل؟ هذا مثل مشهور عندنا، ضربني وبكى عندما الابن يضرب الأخ يضرب أخاه، ثم أنا الذي ضرب إلى أبي يقول يبكي ويقول فلان ضربني، والذي ضرب ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يسبق فيها سبق بماذا؟ بالشكوى، سبق بالشكوى إلى زوجها وإلى المخطئ. نعم إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال يا راودتني عن نفسي. ودفي أنه يشرع الإنسان أن يدافع عن نفسه ولا يؤخر هذا، إنما ينبغي أن يدفع عن عرضه يعني. نعم وشهد شاهد من أهلها وحكم حاكم من أهلها، اختلفوا في ذلك الشاهد. الصحيح أن هذه الآية دليل على ماذا؟ كما يقول ابن القيم على العمل بالقرائن. فثم الله عز وجل قطع القميص هذا، مع أن هذا الشاهد لم يشهد أصلا، يعني هل هذا الشاهد من أهلها رآه ويتقطع قميصه من الخلف؟ لم يرى هذا، فسمى الله القليل ماذا؟ شهادة. فدل هذا أن الشهادة أو البينة هي كل ما يبين الحق، ولا يشترط أن تكون ماذا؟ شهادة. فعمل بالبينة، عمل بالبينة وصلى من قبلنا صلى لنا ما لم ينسخ، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، هذا دليل على اعتبار القرائن يعني، إن كان قميصه قد من قبل، نعم أي من قدام من الأمام فصدقت. لماذا؟ لأنه هو الذي يريد أن يعتدي عليها ويريد أن تدفعه عن نفسه، فعندما دفعته ماذا؟ قطع قميصه. وإن كان قميص قد من دبر فكان هو من الصادقين. طب لماذا قدم القبل على الدبر؟ مع أنه رأى قميص يوسف أصلا قد من الدبر ويعرف حتى لا يتهم، لأنه قدم الدبر أولا ممكن تتهمون بالتواطؤ مع يوسف، فهمت لماذا؟ إن هو يرى، ويرى القميص ورأى القميص مقطوع من الخلف ويعرف أن يوسف هو الصادق، ولكن يبين لهم احتمال أن يكون قد من قبل أو قد من دبر، ولم يقل إن كان قميصه قدته من دبر، زعل الفعل ماذا؟ مبني المدلول تأدبا مع امرأة العزيز، يعني أنت حتى ليخاطبها بهذا الفعل القبيح، أنت التي فعلت هذا بدل الفعل المجهول تأدبا معها حتى لا يواجهها بماذا؟ بهذا الفعل. نعم قال إن كان قميص قد من قبل أي من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، من الذي رأى؟ الزوج. الزوج عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف، عرف أن يوسف بريء وأن امرأته خائنة. شهد ما قلت سعيد بن جبير والضحاك. قال سعيد بن جبير والضحاك: كان صبيا في المهد، شاهد يعني، أنطقه الله عز وجل. وهو رواية العفي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار ابن مشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج، نعم، وعيسى ابن مريم. والله أعلم بالصواب في هذا. قال السدي: الحاكم كان صبي يا شيخ؟ نعم. نقول فيه حاكم صبي؟ لا، قالوا هذا موقوف لا صح، هذا حديث لا صح مرفوعا. لأن كأن ابن عباس أخذه من الإسرائيليات، لكن لا صح هذا مرفوعا يعني. قال سعيد بن جبير، ولعله كان صبيا كما ذكر. قال سعيد بن جبير: قال السدي والمعمم راعي، فحكم فقال: إن كان قميص خد من قبل أي من قدام فصدقت من الكاذبين، وإن كان قميص خد من دبر فكذبت من الصادقين. فلما رأى قميص خد من دبر عرف خيانة امرأة يوسف عليه السلام، فقال لها: إنه أي إن هذا الصنيع من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي إن هذا من قول، وقيل إن هذا من قول الشاهد، يعني قيل هذا كلام من قول الزوج وقيل من قول الشاهد. ثم أقبل قطفير على يوسف فقال: يوسف يا يوسف أعرض عن هذا، يعني انت هذا الموضوع خلاص، انت بريء، انت هذا الموضوع لا تتكلم معه، لا تتكلم مع احد على هذا، فلا تذكره لاحد حتى لا يشيع. ثم قال لامرأتي: واستغفري لذنبك، اي توبي الى الله، انك كنت من الخاطئين. فهذا الرجل ديوث، هو حاول ان يغطي ذيافته بقوله: ماذا استغفري لذنبك، يرضى الفحشة في اهلي يعني، واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. اكيد يا شيخ، زوجها اسمه زوجها، أراد بقول استغفري لذنبك سلي زوجك ألا يعاقبك ويصفح عنك، إنك كنت من الخاطئين من المذنبين، حتى رأت شابا عن نفسك وخنت زوجك، فلما استعصم كذبت عليه. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ونذل أن أهل الطرف الأغنياء يشغلون بماذا؟ بالكلام عن الناس والبحث عن أخبارهم، ليس لهم شيء يتكلمون فيه، سواء الناس وهؤلاء وصل الخبر إليه بطريق أو بآخر. نعم. وقال يوسف في المدينة: شاع أمر يوسف والمرأة في المدينة، مدينة مصر، وقيل مدينة عين الشمس، عين الشمس هذه القديمة، تحدث النساء اسم الأم الفراعنة، وتحدث النساء بذلك، وقلنا: امرأة العزيز تراود فتاها، أي عبدها الكنعاني، عن نفسه، تطلب من عبدها الفاحشة، قد شغفها حبا. نعم. ولماذا قالوا تراود مع أن الأمر ماضي، لم يقل راودت فتاة، هذا دائما استمر في ماذا؟ في المراودة، ما زالت في المراودة الفاحشة. نعم. ولذلك قالت بعد ذلك عندما جمعتهن، قالت: وإن لم يفعل ما أمره ليلزمن ولكن من الصاغرين. بعد ذلك عندما جمعتهن، فلن تيأس بعدما فضحها الله، لن تيأس في تكون الفحشة. نعم. تراود فتاها عن نفسه، والنساء قلنا ماذا فتاها لبيان ماذا قبح فعلها، لأن من القبيح أن السيدة نعم تقع في زنا مع عبدها، هذا قبيح حتى عند هؤلاء الناس. لم تقل تراود يوسف، لم يسموه باسمه، بل بيانوا ماذا وصفه، أنه فتاها نعم عن نفسه تطلب من عبدها الفحشة، قد شغفها حبا، أي علقها حبا، والشغاف الحب الذي يصل إلى القلب، إلى شغاف القلب يعني. وكذلك قال امرأة العزيز، لم يتقوها باسمها، لماذا؟ ليبين القدر العظيم، كيف أنت قدرك عظيم، أنت امرأة العزيز مثل ملكة مصر، وتروجين عبدا من عبيدك، لم يقول مثلا زليخة، يقول ما كان زليخة كما قال المفسرون يعني. نعم. فلما سمعت بمكر منا، لما سمعت راعيل، هو يرى أنها اسم راعيل، لكن بكثير قال الزليخ، هذا يدل على أن عرفت زوجها. نعم. ويتبالي لما سمعت بمكرهن بقولهن وحديثهن، قالوا قتلة والسدي. قال ابن إسحاق: إنما قلنا ذلك مكرا بها لترياهن يوسف، وكان يوسف لهن حسنه وجماله، إنهن فعلن هذه الحيلة حتى يرين يوسف يعني. نعم. فلما بقي هناك بقي إنا لنرى في ضلال مبين. نعم. يعني قال امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، طج خفاء حب إن لدراء في ضلال مبين. فهذا فيه دليل أن تعلق المرأة بالرجال الأجانب ضلال مبين، وهن كافرات وكل يعلمنا هذا، مع أنهن كافرات أنكرنا عليها هذا، وكل يعرفنا أن ماذا تعلق المرأة بالرجل الأجنبي ضلال مبين ضلال واضح. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، لما سمعت رعيل بمكرهن أرسلت إليهن قال وهب اتخذت مأدبة ودعت 40 امرأة منهن هؤلاء اللاتي عيرنها تعيير والعين. قلنا ماذا فعلنا؟ عيرناها بماذا؟ بلا تراود ماذا؟ فتاة طعام بعيدة فيها طعام وليمة، واعتدت أي أعدت لهن متكئا، أي ما يتكأ عليه، ما يتكأ عليه أريكا. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد متكئا أي طعاما، سماه متكئا لأن أهل الطعام إذا جلب يتكئون على الوسائل يتكئون كذا، وقيل الاتكاء هو أن يجلس على وطاء ملصقا إليه بالأرض كما فسره الخطابي، فسمي الطعام متكئا على الاستعارة يعني. فيقال اتكأنا عند فلان أي طعمنا أكلنا، وآتت أي أعطت كل واحدة منهن سكينا فكنا يأكل اللحمة حزا بالسكين، يعني يقطعن اللحمة بالسكين ويأكلن. وقالت ليوسف عليه السلام أخرج عليهن. هذا فيه دليل أن يوسف عليه السلام ما كان يملك من أمر شيء لا يستطيع أن يعصيها، لكنه امتنع من الفحشة، وذلك أنها كانت أجلسته في مجلس آخر فخرج عليهن يوسف. قال عكرمة كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت يوسف حديث صحيح أوتي شطر الحسن رواه في المعراج. نعم. فلما رأيناه أكبرناه أعظمناه أعظمناه. قال أبو العالية هالهن أمره وبهتنا، هاله الأمر يعني ماذا؟ جعله يتعجب، والبهت هو شدة العجب، الهول الأمر العظيم، تقول أمر أمر أمر الهول أمر عظيم، استعظمنا أمر وبهتنا أي تعجبنا تعجبا شديدا، تعجبنا تعجبا شديدا. نعم. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن أي حذبنا بالسكاكين التي معهن أيديهن، وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج نوع من الثمار، وقل حاش لله ما هذا بشرا، أي معاذ الله ما هذا بشرا، معاذ الله أن يكون هذا بشرا. نعم، هؤلاء كانوا عباد أصنام، ويقول هذه الأصنام تقربهم إلى الله كما كان في قوم نوح عليه السلام. نعم. قال بعض أهل العلم هذا في من رأى جمال مخلوق، فكيف بمن رأى جمال الله عز وجل؟ الله جميل يحب الجمال، يعني هؤلاء النسينا أن في أيدينا سكين فمن شدة التعجب والدهشة قطعنا أيديهن، فكيف بمن رأى الله عز وجل في الأخير؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شطر جمال، نصف جمال البشر، نصف جمال البشر الذين خلقهم الله منذ آدم إلى قيام الساعة. من يقول النبي كان أجمل من يوسف؟ هذا ليس صحيح، كل نبي له ميزة، هذا ليس صحيح، لأن يعني هذا لا ينقص، ليس هناك بعض الأنبياء فضلوا على بعض في ماذا؟ في أمور، يعني مثلا آدم عليه الصلاة والسلام أفضل من نبينا في ماذا؟ في أن الله خلقه بيده، لكن هل التفضيل في مسألة يقدر التفضيل على العموم؟ لا، التفضيل على العموم لا يكون باجتماع الصفات التي يفضل بها. فهمت؟ استحب الاستخالة رأيت النبي يوما ونظرت على الهلال وعليه. لا، ما الإشكال، لكن ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل من يوسف، لا أعلم أحد قال هذا من أهل العلم، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام رأيته وقد أوتي شطر الحسن، فلوجد الجمال في الدنيا يساوي جمال يوسف عليه السلام. نعم. وهذا يدل أن النساء يفتن بالجمال، لأن الملك عندما كلمه أول مرة لا يوسف، الملك كان الملك ترى يوسف قبل ذلك، الملك غير العزيز، الملك في القصة غير العزيز، العزيز لا يكون مثل الوزير، الملك لم يقبل يوسف الأول مرة ما تقابله كما تأتي في القصة عندما خرج من السجن، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لم تذكر القصة أي شيء عند الملك يعجب بجماله أو شيء، أما النساء أول مرة يسمى انشغلنا بالجمال، فهذا يدل أن النساء يعني ينشغلن بماذا؟ بالمظاهر، ينشغلن بالمظاهر. العزيز هو ليس الملك، لا هناك شخصيتان في القصة، العزيز والملك. نعم. فلما رأينا أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله. يقولون اليد، الأطباء يقولون اليد هي أكثر منطقة في الإحساس، تعرفون هذا؟ في الطب يقولون هذا، يعني هناك مواضع إحساس تختلف في الجسد، يعني مثلا إحساسك بهذا المكان كإحساسك بأصابعك لا. بالضبط، الأعمى يستطيع، أن عندي كان شيخي في الجامعة أعمى، طول في الجامعة كان أعمى، كان يقرأ بأصابعه، نعم. فقطعنا أيديهم وهي أكثر شيء في الإحساس، ما هذا أن شدة الجمال طاعت علينا حتى يمشعون بهذا التقطيع. نعم. وقالت يوسف اخرج علينا وذلك أنهن، طيب قرأنا هذا، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فذكر الله عز وجل أنهن عظمناه بالقول ولا بالفعل والاعتقاد والقول. فلما رأيناه ماذا؟ أكبرنا، هذا تعظيم بماذا؟ بالقلب. وقطعنا أيديهن، هذا بالفعل بماذا؟ بالفعل. وقلنا حاشا لله هذا بالقول، يعني فجمعنا في التعظيم بين ماذا؟ بين القلب والفعل والقول، بين القلب والفعل والقول. نعم. وقلنا حاشا لله باللسان عند معاينة جماله. هي فعلت هذا ليكون لنا عذر، صح؟ ليكون لنا عذر. نعم. وقد يستدل بهذه القصة أيضا على مثل سائل عربي، هو ماذا؟ لا تضر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. تفهمون المثل؟ هي النساء هن قلنا إننا نراها في ضلال مبين، كيف تراه الله العزيز؟ ولما رأيناه هن أيضا ماذا فعلنا؟ راودناه. ما الدليل في القصة أنهن راودناه؟ ليس رب العزيز فقط، هن أيضا طلبن منه فحشة. ما الدليل في القصة؟ سيأتي بعد ذلك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، لم يقل تدعوني، يدعونني هو الجماعة، يعني كنا ماذا؟ ليس هو الجماعة، هذه هو الفعل، يدعون ونري النسوة، يدعونني إليه. فهمت؟ نعم. فلما رأينا أكبرنه وقطعنا إليهن وقلنا حاشا لله، حاشا لله كلمة اختيار عظيم لله، صحيح؟ ولكنها قلت في موقع فحشة، فلا تهتر بكل كلام جميل يقال فيه ذكر الله، يعني وإذا قلنا هذا الكلام، يعني مثلا عندما يرى رجل امرأة جميلة فيقول سبحان الله سبحان الخلاق، هل هذا فيه ذكر الله؟ هي كذلك، هنا كذلك رأينا يوسف ونظرهن يوسف محرم، لأننا نظرنا إليه بما لم شهوة، فهو يقول حاشا سبحان الله، لا هذا يعني في في في فضل، هنا ليس في فضل. نعم. قلنا حاشا لله، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، أي معاذ الله أن يكون هذا بشر، إن هذا أي ما هذا إلا ملك من الملائكة كريم. نعم. فهذا فيه دليل أن الله عز وجل قد يهب الإنسان بعض النعم كالجمال أو المال أو القوة تكون فتنة له، كما قال تعالى ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم، يعني رفع الناس درجات، بعضهم أعطاه جمال بعضهم أعطاه علم بعضهم أعطاه صحة وهكذا، فكل واحد يبتليه له فيما آتاه، الذي أعطاه المال سيبتليه في المال، أعطاه الجمال سيبتليه في الجمال، أعطاه المال سيبتليه في المال، يعني رفع الدرجات هذا لحكمة ما هي؟ أن يبتليه فيما آتاه. فقلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وهذا دل أيضا أن الملائكة في الفطرة خلق جميل، مع أننا لم نرى الملائكة، هل هو رأينا الملائكة أصلا؟ لم يرى أحد الملائكة، لكن في الفطرة مستقر ماذا؟ أن الملائكة خلق جميل، فالباب أولى أن يكون الله عز وجل خلق الملائكة جميل سبحانه وتعالى، كما أن الفطرة تدل أن الشياطين خلق دميم وذميم، تروا كأنه رؤوس الشياطين. أيضا قد يقال أن النساء لما رأينا يوسف في هذا الجمال لم يقلن ما شاء الله مثلا، لم يبرئنا، ومع ذلك لم تصبه العين، وهذا لحفظ الله له، هذا لحفظ الله له. نعم. قالت يعني راعين، فذلك الذي ابتلني فيه أي في حبه. ثم صرحت بما فعلت لم تستحي، وهذا يدل على فجور هذه المرأة، ولقد روته عن نفسي فاستعصم فامتنع، وإنما صرحت به لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهن، لا تخف منهن، لأنها أيضا ما فتن به وقد أصابهن ما أصاب من رؤيته، فقلنا له أطع مولاتك في الزنا. فقال إبراهيم: ولئن لم يفعل ما أمره من الزنا، ولئن لم يطاوعني فيما دعوت إليه ليسجنن، أي لا يعاقبن بالسجن، ولا يكون من الصاغرين من الأدلاء. فاختار يوسف السجن على المعصية حين توعدته هذه المرأة. لماذا جاء بدون التوكيد الثقيلة في الفعل الأول والخفيفة في الفعل الثاني؟ لا يكون لها بدون التوكيد خفيف، يكون بدون التوكيد خفيف لتخفيف الخوف، لأن الصغار هو ذل ويتحبه، لا تريد أن يكون ذليلا، فلم تؤكد بدون التوكيد الثقيلة. لكن لا تؤكد بدون التوكيد الثقيلة في السجن، نعم، لأنها تهدد دون تخوفها بالسجن، نعم، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فظنت أن السجن سيخوفه ويرجعه عن موقفه. أيضا قيل إن النون التوكيد الثقيلة مع الفعل لا تستطيع أن تسجنه، لكن الصغار والذل لا يملك إلا الله عز وجل، لا يملك أحد أن يجعل أحدا ذليلا، لأن الذل هذا يكون في الخلق، والمؤمن عزيز، قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن عزيز بإيمانه حتى وإن كان سجينا، حتى إن كان محبوسا، نعم. لاحظ نعم، قال: رب السجن أحب إلي مما ينهونني إليه. قال ربي: أي ربي، السجن أحب إلي مما ينهونني إليه. كان هذا الدعاء منها خاصة، قيل كان هذا الدعاء منها خاصة، ولكنه أضاف إليهن الدعاء بالجمع خروجا من التصريح إلى التعريض، وقيل إنهن جميعا دعون إلى أنفسهن، وهذا ظاهر اللفظ، أنهن جميعا ماذا؟ دعونه إلى الفحشة. قوله: قال رب السجن أحب إلي مما ينهونني إليه، فيه دليل على مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو نفسه بالبلاء. من أين تأخذها؟ من أين تأخذها؟ لا يجوز للإنسان هو دعا نفسه لا، هو لم يدعو نفسه بالسجن، هو لم يقل يا رب اسجني، قال رب السجن أحب إلي. لو أنا اخترت كان كان القدر واجبا أن أقع إما في الزنا أو في السجن، خلاص أختار السجن، السجن أحب، لكنه لم يقل ماذا؟ يا رب أدخلني السجن. هو قال هذا؟ قال رب السجن أحب إلي، فهمت؟ ففي أن الإنسان لا يدعو على نفسه بالبلاء حتى في وقت الفتنة، عند خوف الفتنة لا يدعو على نفسه بالبلاء، لا يدعو على نفسه بالبلاء. نعم، هو جاء بسجن أحب، وهذا المقصود إذا صح؟ صحيح، لكن لو كان يدعو على نفسه بالبلاء لقال ماذا؟ سيقول: يا رب ضعني في السجن، أدخلني السجن، بصراحة، صح؟ لكن هو يقول: يا رب هناك بلاءان، بلاء السجن وبلاء الفتنة، وبلاء السجن أحب إلي، فاختر ما تريد. يعني كان لابد من أحد البلاءين فالسجن أحب، لكنه لم يدعو على نفسه بالسجن صراحة، لم يدعو على نفسه بالسجن صراحة، نعم. وهذه الآية تصلح دليلا على قاعدة ماذا؟ يدفع على الضررين بارتكابه أنهما. فأنا قصدته هو لا يرضي من أفضلين صح في أحد اسم تفضيل، عشان إذا عندنا فاضل مفضول، نعم، يريد هو يريد الأفضلية في هذا الحال فقط، لا أحد يحب السجن، لا أحد يحب السجن، عنده إرتكاب بين يدينا أو سجن بالضبط. فإذا ارتكب ماذا؟ السجن، هذا أقل مفسد، هذا أقل مفسد، نعم، لأن السجن الحسي أقل من السجن المعنوي، السجن المعنوي والسجن المعصية أعظم بكثير من السجن الحسي، نعم. قال تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم. فهذا فيه توسل بماذا؟ توسل عظيم بالضعف، ومن التوسل إلى الله عز وجل التوسل بماذا؟ بالضعف. قال كما قال موسى عليه السلام: قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال أيوب: رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. التوسل بضعفه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم، يعني أميل إليهم. وتابعهن وأكون من الجاهلين. فيه دليل أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكبه عن جهالة، ليس جهل بعد عدم العلم، جهل بحق الله عز وجل تعظيم، جهل بحق الله عز وجل عليه. فاستجاب له ربه، أجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم لدعائه العليم بمكرهن. وأيضا قوله مما يدعون إليه في عفة يوسف حتى في كلامه، لم يقل السجن أحب إليه من الذنب، من هذا أقصر مختصر، قال مما يدعون إليه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يصرح بهذه اللفظة القبيحة، لفظة الزنا أو الفحش. قال أحب إليه مما يدعون إليه. نعم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وهذا في دين أن الأنبياء بشر ليسوا معصومين إلا بعصمة الله له، ومعصومين الكبائر نعم، لكن بعصمة الله عز وجل له. فالله عز وجل هو الذي يعصم من يشاء. فاستجاب له ربه. وقوله له زيادة مفيدة، لم يقل فاستجاب ربه، فهذا يدل على هذه إجابة خاصة ليوسف عليه السلام لعظم قدره وشأنه عند الله عز وجل. وكذلك قال ربه، لم يقل فاستجاب له الله أو فاستجاب الله، فله وربه، كأن الرب هو رب ورب غيره، كان مختص بيوسف عليه السلام. لماذا؟ هذه إضافة اختصاص. نعم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. طيب، ثم بدا له أين العزيز، قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، السميع لدعائه، العليم بمكرهم. ثم بدا له أين العزيز وأصحابه في الرأي، وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الأمر بالإعراض، يعني في الأول أرادوا أن يعرض فقط لا يتكلم في هذا الموضوع، لكن لما انتشر الموضوع ويوسف حر، فهذا دليل أن امرأة العزيز هي المخطئة، هي المذنبة، فلابد أن تسجن يوسف حتى تظهر امرأة العزيز بريئة. ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءة يوسف من قد القميص، قطع القميص وكلام الطفل وقطع النساء أيديهن وذهاب عقولهن. كل هذه الآيات واضحة، آيات ليس آيات على تشخيص، لا يسجننه حتى حين إلى مدة يرون فيه رأيهم. نعم نعم. لكن لو كان واحد في هذا الزمان من الملوك الضرب كان سيقتله، يعني كان أيضا ظلم أقل من هذا الزمان، يعني كان أرحم. لا يسجننه حتى حين إلى مدة يرون فيه رأيهم. على الأمر بإعراض من أمر يوسف على الأمر بإعراض إنهم أرادوا أن يقتصروا بأمر يوسف على الأمر، يكتفوا في الأول، أرادوا أن يكتفوا بأمر يوسف بالإعراض. الإعراض يعني ماذا؟ أن لا يتكلم في الموضوع، يسقط. لكن لم بدأ لهم أن يسجنوا، ولم يقل بدأ لهم، وبالقال قال بدأ لهم، ماذا بدأ لهم؟ ظهر لهم لهواهم، لم يقل ثم حكموا عليه بالسجن، لأن الحكم قد يكون بحق. إنما قال بدأ لهم، كأنهم ماذا فعلوا هذا بهواهم، وهذا ظلم، فبدأ لهم يدل على ظلمه. لفظ بدأ له أن هذا ظهر لهم لمحض الهوى، لمحض الهوى بدون ماذا؟ بدون حكم ولا دليل، فهذا يدل على ظلمه. لا يسجننه حتى حين، بدأ لهم السجن يعني إلى أن يروا فيه رأيا، وهذا حبس لمدة غير معلومة، لأنه لم يعرف كيف سيبقى في السجن. صحيح. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين إلى مدة يرون فيها رأيهم، قال عطاء إلى أن تنقطع بقالة الناس، حتى ينتهي يسقط الناس، حتى يتهدى الإشاعات. قال ابن عباس عثر يوسف ثلاث عثرات حين هب بها فسجن. هذا خطأ، هذا الأصل لا يصح عن ابن عباس، حتى ما له خطأ. عثر الأخطأ حين هب بها فسجن، وقلنا هب بها ولم يهم بالزنا، إنما هب خطرات. وحين قال اذكرني عند ربك، يعني قال لمن هذا؟ للساق، اذكرني عند الملك، فلبث في السجن من العاصمين. وحين قال الإخوة إنكم لسارقون، قال يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذا الأثر من الصحيح. قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان وهما غلامان كانا للريان بن الوليد ابن شروان العمليق ملك مصر الأكبر. الملك هو الأكبر. إذا الريان ابن الوليد هذا كان اسم من؟ الملك، غير من؟ غير قطفير. قطفير كان العزيز، وهذان الغلامان كان خادمان للملك. أحدهما كان قباده وصاحب طعامه، والآخر ساقيه وصاحب شرابه. غضب الملك عليهما فحبسهما، فرأوهما يوسف وهما مهمومان فسألهما عن شأنهما، فذكر أنهما صاحب الملك حبسهما، وقد رأيا رؤيا غمتهما، رأى رؤيا ما أحزنتهما يعني. فقال يوسف قص علي ما رأيتما، فقص علي. الآن ستبدأ قصة ماذا؟ الرؤية. عفوا هذا عسر نزل به كلمة ماذا؟ إلى عسر يوسف عسر عسر أخطأ أخطأ أثمة قصة ماذا؟ لا أخر بعبس لا صح. دخل معه السجن فتيان من آخره. قص عليه، قال أحدهم وصاحب الشراب إني أراني أعصر خمرا أي عنبا. هذا باعتبار ما سيكون، سمى العنب خمرا باعتبار ما سيكون، سمى العنب خمرا مثل ما يقول إليه. وذلك أنه قال إني رأيت كأني في بستان فإذا بأصلي حبلة عليها ثلاث عناقيد، يعني نخلة عليها ثلاث شجرة عليها ثلاث عناقيد، شجرة عنب من عنب، فجنيتهما وكان كأس الملك بيدي فعطرتها فيه وسقيت الملك فشربه. واضح؟ قال الآخر هو الخباز. نعم؟ لم يكن السبب، الله أعلم السبب. القرآن في قصص القرآن، وهذا أصول القصص في القرآن، هذا مسألة مهمة في قصص القرآن. لا لا لا، هو بعد ما دخل السجن رأوا الرؤية، هذان الغلامان هذان الرجلان رأي هذه الرؤية في السجن، خلاص دخلوا السجن لسبب أن الملك غاضب عليهم. لماذا غاضب؟ الله أعلم. فلما دخلوا السجن رأوا رؤية في المنام، فلما رأوا رؤية قصوها ليوسف، قصوها ليوسف، فيقولون السجن ميت الرؤية. هذا معروف يعني، السجن الناس يرى الرؤية كثيرة في السجن في كل مكان، يعني يكون في السجن يرى الرؤية كثيرة، وبعضها يكون صادقا جدا يعني. نعم، ولا كانت الرؤيا صادقة بل كان كثيرين، فالرؤيا الصادقة ليست مقصورة على المسلمين يعني. نعم، وقال الآخر الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وذلك أنه قال إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاثة تلال، جمع سلة، سلة التي وضع فيها الخبز، فيها الخبز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنهج منه، سباع الطير مثل الصقر والحذاء. نبئنا بتأويله، أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يقول إليه أمر هذه الرؤية. إنا نراك من المحسنين، أي العالمين بعبارة الرؤية والإحسان بمعنى العلم. وهذا من تفسير اللفظ ببعض معانيه، ليس فقط العلم. هم أصلا كيف عرف إحسان يوسف؟ عندما رأوا عبادته وحسن أخلاقه في السجن اطمأنوا إليه واطمأنوا العلم فسألوه. فكان يوسف يدعو للناس بماذا؟ بفعله، بفعله وأخلاقه في السجن، كان هذا سببا لدعوة الناس، فيدل هذا أن الأفعال تسبق الأقوال يعني، كان طبعه ملازم ليوسف، وأن يوسف كان محسنا حتى في حال البلاء، حتى في السجن، حتى في حال البلاء كان محسنا. فماذا فعل يوسف؟ أراد أولا قبل أن ينبئهما بالرؤية أن يذكر لهما شيئا من قدرة الله عز وجل على تعليم من يشاء، فذكر لهم معجزة والأخبار بالمغيبات، لأنه نبي كريم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه لا يأتيكما طعام، قيل أراد به في النوم، أي لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتم بتأويله في اليقظة، يعني لو رأيتم شيئا في النوم من الطعام فلا سأخبركم قبل أن تخبروني، قبل أن يأتيكما، قبل أن يصل إليكما، وأي طعام أكلتم وكيف أكلتم ومتى أكلتم. فقال هذا فعل العرافين والكهنة، فمن أين لك هذا العلم؟ أنت كاهن إذن. فقال أنا بكاهن، وإنما ذلكما العلم. لماذا قال كما؟ كوبا كوبا لا ذلك معرفة الرؤية والتفسير لا لا لا ذلك اسم إشارة يعود لبن ذلك اسم إشارة يعود لبن للعلم وكوبا حرف خطاب عندما تخاطب اثنين تقول كوبا هما رجلين كما قالت امرأة العزيز منذ قليل ماذا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ذلكن لا تخاطب بها نساء فحرف الخطاب يجوز تصريفه حسب المخاطب ويجوز إلزام الإفراد أن تقول ذلك لا بأس تقول ذلك للرجال والنساء والاثنين يجوز نعم قالوا كذلك قال ربك لأنه يخاطب بها امرأة نعم قال لا يأتيكم طعام ترزقانه وفيه إشارة تربوية إلى أن الطعام رزق من الله فورد أن يعرفه بماذا بلكم لابد أن تعترفوا أن كل نعمة تأتي لكم هي رزق من الله قال ترزقانه هذا فيه دعوة أيضا فيدعوه بطريقة لطيفة نعم إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم قبل أن يأتيكم قولوا إلا نبأتكم بتأويله هذا ماذا هذا وعد وهذا الوعد حدد له أجل ما هو الأجل قبل أن يأتيكم فهذا يصبط له ماذا أنه إذا وعدت وعدا عليك أن تحدد له أجل حتى يثق الموعود في وعدك يعني عندما تعد أنك مثلا سأهدي لك هدية ويسألك متى وأنت لو يطمئن إلى هذا الوعد بعد سنة بعد سنتين متى يعني فالمدة تحدد له فالموعود يحدد بماذا لذلك عندما تحدد الوعد بوقت هذا فيه دليل على صدقك في هذا الوعد على صدقك أنك صادق في هذا الوعد نعم حدد لهم أجل قبل أن يأتيكما ثم بين لهم أن هذا العلم من فضل اللي ليس منه حتى لا يظن أنه كاهن قال ذلكما مما علمني ربي العلم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وأنا أدل على تواضع الأنبياء لم ينسب العلم إلى نفسه ثم قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون كأنه يقول ماذا إني ما بعدها تعرفون في الأصول ما بعدها إني يكون ماذا تعليم ما قبلها يعني ما بعدها سبب لما قبلها يعني مثلا تقول مثلا تصدق الرجل إنه كريم نعم هو كريم لأجل التصدق كذلك إني تركت ملة قوم كأنه يقول إن سبب العلم هو الإخلاص في العبادة ولماذا ذلك مما علمني ربي فالإخلاص في العبادة يكون سببه ماذا سبب للعلم يعني إذا أردت أن تتعلم فلابد أن تكون مخلصا في عبادة الله تعالى ذلكم العلم مما علمني ربي إني فرطت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون هذه القصة عن إخوانه أو عن من؟ كل هذا كلام عن رجلين أصحاب سجن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ليس ملة إخواتي إخواتي خير موحدين ملة قوم لا يؤمنون ويعرض بهم هذا تعريف هذا ما سأقوله الآن ملة قوم لا يؤمنون بالله يقول إن تركت ملتكم ملتكم ملة كفر ما يوسف عندما أتى مصر كانوا كفار يعبدون الأصنام كانوا كفار أصلا يعبدون الأصنام أصلا فيقول أنا تركت ملتكم ولكن لم يصالحوا بهذا لم يقل تركت ماذا ملتكم حتى لا ينفرهم من الدعوة كانوا يتكلم عن قوم أغراب إني تركت قوم لا يؤمنون بالله ولم يبدأ بالكفر حتى لا ينفرهم قال لا يؤمنون ثم قال هم بالآخرة هم كافرون واضح هذا؟ نعم حتى لا ينفرهم يعني من الدعوة نعم وأيضا يوسف عليه السلام لم ينشغل إلا بالدعوة لم ينشغل إلا بالدعوة إلى التوحيد لم يقل لهم مثلا أنا ظلمت وإخوتي عذبوني وكذا ورموني في البئر وأنا مظلوم مثلكم لم ينشغل بهذا لم ينشغل بالدعوة إلى التوحيد ونسي أموره الشخصية نعم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي فذكر الإيمان بالله والإيمان بالغيب فدل هذا الإيمان بالغيب ماذا؟ من أهم أركان الإيمان فذكر ما الإيمان بالله الإيمان بالغيب والآخرة وتكرارهم على التأكد تأكيد يعني واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أظهر أنه من ولد الأنبياء ما كان لنا ما ينبغي لنا أن نترك بالله من شيء، ولا في دليل أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء كانوا معروفين في هذا الزمان. فهمت؟ فكأن أهل كأن هذه أول مرة يصرح فيها بماذا؟ بأنه نبي ابن نبي، لأنه عندما قالوا لا يعرفون نسبه، أصروا لا يعرفون من هو لا يعرفون نسبه. نعم. واتبعت ملة آباء إبراهيم. ممكن شخص يقول طب لماذا يوسف كل هذه الفطرة؟ شخص يقول يعني، وهذا تكلم عليه المفسرون، كبر أن يوسف أصبح في بلد العزيز، أليس من الممكن أن يصرح لهم بأنه ابن نبي وأنه أسر ظلما؟ أليس من الممكن أن يهرب ويرجع نبي؟ لا، كل هذا كان بوحي من الله. بقاء يوسف في قتل العزيز لابد أن يكون بوحي من الله، لأنه لا يرضى النبي لنفسه أن يكون عبدا وأسيرا، لأن الله عز وجل علم أنه ماذا سيكون عزيزا مصر، وتترتب على ذلك مصالح كثيرة من حفظ النفس من الموت عندما تأتي المجاعة، فلابد أن هذا كان بوحي من الله. هذا يعني يفهم من القصة كما ذكر بعض المفسرين. نعم. ما ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، معناه أن الله قد عصمنا من الشرك، ذلك التوحيد والعلم من فضل الله علينا وعلى الناس ما بين لهم من الهدى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه، أرباب متفرقون أي آلهة شتى، خير أم الله الواحد القهار الذي لا ثاني له، القهار الغائب على الكل. ثم بين عجز الأصنام فقال ما تعبدون من دوني أي من دون الله إلا أسماء سميتموها آلهة وأربابا خالية عن المعنى لا حقيقة لتلك الأسماء، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا تكرر في القرآن، وصف الآلهة بأداء أسماء، اللي هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كذلك في سورة النجم. بعد أسماء، أسماء لا حقيقة لها، يعني أنتم سميتوها آلهة وليست آلهة أصلا، لا حقيقة لها، لا حقيقة لتلك الأسماء، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة وبرهان، إن الحكم أي ما الحكم إلا لله، ما القضاء والأمر والنهي. فالحكم يشمل ماذا؟ كوني وشرعي. أين الشرع؟ القضاء. أين الكون؟ عفوا، القضاء. أين الشرع؟ الأمر والنهي. إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك دين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم فسر الرؤيا. فأولا دعوة إلى التوحيد، كل هذا مقدمة قبل تفسير الرؤيا. نعم، دعوة إلى التوحيد أولا قبل أن يفسر لهم رؤياهم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما هو صاحب الشراب فيسقي ربه يعني الملك خمرا، والعناقيد الثلاثة ثلاثة أيام يبقى في السجن، ثم يدعو الملك بعد ثلاثة أيام ويرد إلى منزلة التي كان عليها. وأما الآخر يعني صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام، والسلال الثلاثة الأيام يبقى في السجن، ثم يخرجه فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال ابن مسعود لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا إنما كنا نلعب، كذب يعني، لأنه كل واحد خاف أن يكون هو الذي سيقتل. قال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا لابد أن يحدث، فرغ الأمر الذي تسألان الذي عنه تسألان. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية أن الرؤيا ماذا؟ فتية، فلا يجوز أن يؤولها من لا يعلم تأويل الرؤيا، لأنه قال لم يقل تسألان تستفتيان، فكما أنه لا يجوز الفتية بغير علم لا يجوز تعبير الرؤيا بغير علم. أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، ووجب حكم الله عليكم الذي أخبرتكما به، رأيتما ولم تريا، يعني أنت حتى لو كنتما كان بين هذا لابد أن يحدث أن يقع. وقال للذي ظن منه أنه ناجي منهما، قال يعني يوسف عند ذلك للذي ظن علم، ظن تأتي بعد علم، يظنون أنه ملاقو ربه، أنه ناجي منهما والساقي، وذكر عند ربك يعني سيدك الملك، وقل له إذا في السجن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه، لأنه بكت بعد ذلك، بعد ذلك أكمل سبع سنين. فلبث في السجن بضع سنين. قال الشيطان، قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك، وتقدير فأنساه الشيطان ذكره لربه. ربي معناها ماذا؟ عن التفسير هذا ملك الملك يعني الصف والذي له. وقال ابن عباس عليه الأكثرون أنسى الشيطان يوسف ذكر ربي حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بالمخلوق وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. نعم. وفي الحقيقة الأخذ بالأسباب لا يمنع، ولكن لعظم منزلة يوسف جعلها الله بعد من إنفاء الشيطان ليوسف، لعظم منزلة كما يقال بنا حسنات الأبرار سيأتي المقربين. نعم. ومن حكمة الله عز وجل أن يؤخر الفرج، لأن الساقي هذا لو ذكر يوسف عند الملك ماذا كان سيحدث؟ ممكن الملك سيخرجه صح؟ ويكون إخراج يوسف قبل أن يرى الملك الرؤية فسيرجع يوسف خادما مرة أخرى، لكن بكت السنوات حتى تأتي رؤية الملك فيخرج يوسف ماذا؟ وزيرا لمصر. فالتأخير هذا كان في مصلحة يوسف، كان في في في قضاء الله عز وجل مصلحة يوسف. نعم. واذكر لأن ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهذا في إشارة إلى أن من نسي الله عز وجل قد يعاقب عقابا عظيما، بضع سنين من 3 إلى 10 قيل إنه بقي 7 سنوات بعد هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذه المعصية الصغيرة أنه ماذا نسي ذكر ربه، وفي حقه في حق غير ليست معصية لأنه أخذ من أسباب لا بأس أن كان مسجونا أن يستعين بمن يخرجه من السجن إن كان قادرا على ذلك، لأن هذا سبب من الأسباب الشرعية. نعم. فلما انقضت 7 سنين فلبث مكث في السجن 7 سنين واختلفوا في معنى البضع. طيب. فقال مجاهد ما بين 3 إلى 7 وقال قتادة ما بين 3 إلى 9 وقال ابن عباس ما دون العشر واكثر مفسرين عن البضع في هذه الآية 7 سنين. فلما انقضت 7 سنين قال الكلبي رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجيبة هلاك، وذلك أنه رأى 7 بقرات سمان خرجت من البحر ثم خرج عقبهن 7 بقرات العجاف في غاية الوزان فابتلعت العجاف السمان فدخلنا في بطونهن. فابتلعت العجافة ليس العجافة لكم العجافة العجافة يعني ابتلعت العجاف إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 العجاف العجافة التي أكلت السمان فدخلنا في بطونهن ولم يرى منهن شيء ولم يتبين على العجاف منها شيء، يعني العجاف عندما أكلنا السمنات بقينا عجاف لم يتبين عليهن شيء من السمان. ثم رأى 7 سنبلات الخضر قد انعقد حبها وسبع أخرى يابسات قد استحصدت اليابسات قد قطعت. ابتلعت العجافة لا فلا بالضبط فابتلعت العجافة السمان يعني العجافة مفعول به والسمان فهمت؟ لا مفعول ثاني فابتلعت العجافة السمان صحيح فابتلعت العجافة السمان صحيح أنا أخطأ ابتلعت العجافة السمان العجافة التي ابتلعت السمان صحيح فدخلنا في بطونهن وسبع أخرى يابسات قد استحصلت قد قطعت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليها ولم يبقى من خضرتها شيء، يعني السلام اليابسة التوت أي التفت على السلام الخضراء فلم يظهر ولم يبقى منها شيء لم يبقى من خضرتها شيء. فجمع السحرة والكهنة والحازة والمعبرين. الحازة جمع حزاء والحزاء عندما هو الكاهن الذي ينظر في النجوم. تعرفون في حديث رقم يقول في البخاري وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم مثل كاهن يعني. والمعبرين وقص على قص عليه بالرؤيا فذلك قوله تعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات فقال لهم يا أيها الملأ أفتوني على رسولي في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. حركنا من محمد مشهد وعلى الله إلا التوت التفت هل التفت هكذا؟ التوت التفت بالتوت التوت